ملخص كتاب: دلالة العقل على ثبوت السنة النبوية من جهة النقل والرواية، من أخضر.com، لمؤلفه الشيخ محمد بن خليفة الرباح. السنة النبوية هي جملة الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلينا مباشرة أو بواسطة، وكان الغمز فيها والتشكيك في موثوقية مصادرها محصورا في أبحاث المستشرقين وذيولهم ممن تأثروا بكتبهم، ولكن صارت موجة التشكيك في السنوات الأخيرة ذائعة وتلقى آذانا صاغية نتيجة الابتعاد عن منابع الشريعة الأصلية ومظاهر التفلت من أحكامها بضغط الثقافة السائدة، مع تفشي الجهل بالأسس والمنهجيات التي دونت بها السنة ونقلت. وفي هذا الكتاب يوضح المؤلف الأدلة العقلية على ثبوت الأحاديث النبوية وصحة نسبتها إليه منذ خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، مروراً بعمليات التدوين والنقل والرواية والجمع حتى وصلت إلينا في دواوينها المعروفة، بما ينفي الريب عن المشكك ويزيد إيمان المتيقن. أولاً، قاعدة عقلية مهمة. اتفق العقلاء أن الخبر إذا ثبتت صحته كان مصدراً صحيحاً من مصادر المعرفة، وتتكون رواية الخبر، أي خبر، من ثلاثة أركان: نص الخبر، والناقل له، والظروف أو المعلومات المحيطة بهما. فالناقل للخبر إما صادق وإما كاذب، فإن جمع إلى صدقه قوة الحفظ والتثبت اقتضى ذلك الحكم بصحة خبره، ولكن بشرط ألا يخالف من هو أولى منه بالصدق والتثبت، أو يكون في روايته ما يشير إلى خطئها، مثل عدم إمكانية الوصول، كأن يقول الراوي سمعت وهو أصم، أو رأيت وهو ضرير. وهذا الأمر ينطبق على أخبار الآحاد التي رواها عدد قليل من الناس، أما الأخبار المتواترة التي ترويها الجماعات فلا يقبل عقلا الشك في صحتها. ومعلوم بداهة أن الخبر إذا تعلق بما هو مقدس وارتبط بالشأن العام في جماعة فإن عنايتهم بحفظه وتناقله تكون شديدة، وإن كان صادرا عن شخص ذي شأن فعنايتهم أشد وأعظم. وليس ثمة كلام بشري تنطبق عليه تلك الأوصاف أكثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الروايات عن بالغ اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالعناية والتثبت في حفظ السنة النبوية. وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر ليتأكد من حديث واحد سمعه من النبي، وسار جابر بن عبد الله مسيرة شهر من أجل حديث واحد لم يبقى أحد يحفظه غير عبد الله بن أنيس. واستمرت هذه العناية في الأجيال اللاحقة للصحابة، فعن سعيد بن المسيب قال: كنت أسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الأيام والليالي، وقد أقر بذلك المستشرق جولدزيهر رغم محاربته بالسنة، فقال: إن الرحالة الذين يقولون إنهم طافوا الشرق والغرب ليسوا مبعدين ولا مغالين. ثانياً، تدوين السنة في عهد الصحابة والتابعين. يشمل حفظ السنة النبوية مرحلتين: مرحلة الاستقبال والحفظ، ومرحلة الحصر والجمع. واعتمد توثيق السنة في زمن تلقي السنة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجمع بين التدوين على الأوراق والحفظ الشفهي عن ظهر قلب. فأما الكتابة فهي أوثق وأضمن في نقل المحفوظ، وقد شاع بين كثير أحاديث للنهي عن كتابة السنة واتخذوها حجة للطعن في صحة كتب السنة، وكل هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها تداولاً موقوف عند الصحابي أبي سعيد الخدري، وهو قوله: لا تكتبوا شيئاً غير القرآن، ومن كتب شيئاً فليمحه. فهذا رأي خاص به خلفه أكثر الصحابة، أما ما ثبت رفعه إلى النبي فهو إذنه بكتابة حديثه كما في مسند أحمد: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. بل وأمر الرسول نفسه بكتابة أشياء من السنة هي بعض أحكام في العبادات أو رسائل للملوك أو عقود ومعاهدات. وقد تتبع المؤلف منها أكثر من 45 رسالة، وجمع بعضها الدكتور محمد الصبحي في رسالة بعنوان: مرويات الوثائق المكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من النبي حتى تفوق على من هم أكبر منه سنا، ودرج التابعون على كتابة ما تلقوه عن الصحابة واستفاضت أخبارهم في ذلك. وصح في غير موضع عن بشير بن نهيك أنه كان يكتب كل ما يسمعه من أبي هريرة ثم عرضه عليه حين أراد مفارقته فأقره. وكتب سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر حتى كان يكتب على نعله واسطة رحله إذا لم يجد ما يكتب عليه، وبهذا يتبين كذب المستشرقين في زعمهم بأن كتابة السنة لم تتم قبل منتصف القرن الثاني. ثالثاً، الحفظ الشفهي للحديث. يستصعب بعض الناس حفظ الصحابة والمحدثين المتقن للأحاديث ويستبعدون ذلك، وبخاصة في المكثرين منهم كأبي هريرة، مع أن العقل البشري كما بينت دراسة أمريكية يمكنه تخزين واستيعاب بلايين المعلومات، والحس والعقل يشهدان بذلك. ونرى من يحفظ الألفية ويحفظ آلاف الأحاديث وهو ما زال فتى، وكان في السابقين من يحفظ أسفار التوراة، فكيف بالصحابة وهم من أقوى الناس حفيظة وأصفاهم ذاكرة، ويعيشون في بيئة تعتمد على التلقي الشفوي، ويحفظ أهلها القصائد الطوال. وإذا جمعنا أحاديث أبي هريرة كلها لكانت أقل من عدد كلمات القرآن الكريم الذي يحفظه الملايين، وهو الذي لزم النبي منذ أسلم. ولو نظرنا في المحفوظ نفسه لوجدنا أن كل العوامل التي تعين على الحفظ وتشجع عليه موفورة، فجل أحاديث النبي وجيزة الكلمات، نحو أفطر الحاجم والمحجوم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد اعتنوا عناية خاصة بالأحاديث الطويلة القليلة، وكان الواحد منهم يقسمه أجزاء ليحفظه، وكانت عادة الرسول تكراره للحديث في غير موقف، بل ويكرره في المجلس الواحد ثلاثا حتى يعقل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يلقنه للصحابة كما يلقن الطفل، ولا يسرده ككلام الناس مع طول مدة التلقين والحفظ، وبذلك اقتدى من بعده، وتواصوا بتدارس الحديث بينهم لئلا ينسى. وكان المحدث يقلل الرواية حتى يحفظها تلامذته، ولا يحدث بحديث قبل أن يحفظ ما سبقه. وفوق كل هذا، مكانة المتكلم في نفوس أتباعه وأهمية ما يقول والتسابق في الأخذ عنه والحرص الشديد على دقة ما ينسبونه إليه. وقد ترك بعضهم التحديث بعد أن كبرت سنه، وتركه آخرون خشية الخلط والنسيان، فكيف لا يحفظ من هذا حاله؟ وكيف ينسى من يقطع الرحلات الطويلة في البر والبحر للتثبت من حديث واحد؟ رابعاً، جمع السنة النبوية. بعد تدوين النصوص في الكتابات المتفرقة أو وعيها في صدور الرجال من مصادرها المباشرة، كان الواجب العقلي يحتم تجميع تلك النصوص المعظمة عن أصحابها في مصادر مرتبة ومنظمة، إما في شكل جزئي يختص بباب محدد من أبواب الدين أو صحابي بعينه، وإما بشكل موسوعي يشمل عدداً من الصحابة أو جملة من أبواب الدين. يظن الكثيرون أن هذه المرحلة جاءت متأخرة بقرون عن زمان التلقي، ويروج لذلك المتشككون والجهال بتاريخ تدوين السنة، لأن الجمع بدأ مبكرا جدا في عهد الصحابة والتابعين، وكان أول تدوين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عام 12 من الهجرة، حيث جمع مئات الأحاديث من أصول السنة في صحائف ثم أتلفها خشية أن يرد غيرها من الأحاديث. وعزم عمر بن الخطاب على جمع الحديث ثم بدا له ترك ذلك. ثم في زمن التابعي عبد العزيز بن مروان كان أول جمع محفوظ، حيث أمر كثير بن مرة الحضرمي بكتابة الأحاديث التي سمعها عن الصحابة، وكان قد سمع عن 70 منهم غير أبي هريرة لأنها عنده. وفي عهد ابنه الخليفة عمر بن عبد العزيز جمعت السنة بإشراف الإمامين ابن شهاب الزهري وابن حزم في دفاتر خاصة ووزعت على الأمصار الإسلامية كلها، وكان ذلك في أواخر القرن الأول الهجري. ثم قوي التصنيف الموسوعي للسنة منذ منتصف القرن الثاني الهجري، والذي كان تتويجاً وثمرة للجهود الضخمة التي بذلها آلاف المشتغلين بحفظ ورواية الحديث. وكان القرنان الثالث والرابع هما عصر التصنيف المسند للأحاديث. خامساً، إثبات نسبة الكتاب لمصنفه. يقول علماء السنة: قمش ثم فتش، أي تأتي عمليات الفحص والنظر في شروط الصحة بعد جمع الروايات، وتمر عملية الفحص بمحطات تسلم بعضها بعضاً. تبدأ بالتحقق من نسبة الكتاب الجامع لأخبار السنة لمصنفه عن طريق جمع مخطوطاته والمعلومات المتعلقة بكل مخطوطة ومقارنتها بشروط القبول حتى يحكم بصحة نسبة الكتاب إلى مصنفه. ويكفي لمعرفة ذلك توافر نسخ خطية بخط المؤلف أو تلميذه أو تلاميذ تلميذه مسندة إلى الشيخ وترجع إلى العصر الذي كتب فيه، أو توفر شروحات للكتاب محتوية نص الكتاب كاملا ومسندا إلى مؤلفه بسند ثابت. فلو طبقنا هذا الكلام على كتاب مثل صحيح البخاري، فقد ذكر تلميذه الفربري أن الصحيح سمعه 90,000 رجل من الإمام البخاري نفسه، ويوجد نحو 2,327 نسخة خطية للصحيح في مكتبات العالم المختلفة، منها 226 في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة. والنسخة التي يروي منها البخاري وجدت عند تلميذه الفربري وتداولها تلاميذه من بعده حتى بلغت رتبة التواتر في روايتها، فضلا عن الروايات من الطرق الأخرى وغير كتب المستخرجات التي خرجت نفس أحاديث البخاري من غير البخاري كمستخرج أبي نعيم الأصبهاني وغيره. ويمكن تطبيق ذلك على أي كتاب آخر من كتب السنة. وقد درس المستشرق الألماني هارولد موتسكي مصنف ابن عبد الرازق من خلال علم البيبلوغرافيا بمقارنة التواريخ وأسماء الرجال والأماكن في مصادر التاريخ المتعددة، فانتهى إلى القول إنه يستحيل تزييف أسانيد ذلك الكم من الرجال في مناطق جغرافية شتى خلال مدة طويلة. سادساً، فحص الرواة والرواية. ينظر بعد ذلك في الروايات المجموعة في المصنف هل توافرت فيها شروط الصحة أم لا، وذلك في المتن أي نص الخبر، والإسناد أي سلسلة الرواة للخبر، وليس فحص أحدهما دون الآخر. وقد خبر أئمة الجرح والتعديل أحوال الرجال، وميزوا الصادق من الكاذب والمتثبت الضابط من ضعيف الحفظ بقواعد متفق عليها بين كل العقلاء. فمن هذه القواعد النظر في أحوال البيئة، وقد كانت البيئة الإسلامية في زمن الرواية خير مثال للتمسك بالفضيلة وتعظيم الأخلاق وقيم الصدق والأمانة بشهادة الأعداء قبل الأصحاب، فلا يمكن قبول الطعن في من اشتهر بالصدق والتثبت، وكان محل إجماع من الناس أو عدله عالم معتبر حكمه في الرجال ولم يخالفه أحد من العلماء، وبخاصة مع عناية تلك البيئات بالأخبار وصدقها وتمس أحكامهم العامة وتتعلق بمقدساتهم، وبخاصة حين تتفق كلمة علماء في مناطق متباعدة وأزمنة متفارقة، وقد اشتهر عندهم رؤوس نقلة الحديث حتى شاع بينهم عبارات مثل فلان لا يسأل عنه، بما لا يدع مجالا للطعن فيه، فضلا عن ما ورد في الشرع عن التحذير من الكذب على رسول الله، فكيف يترك من يكذب على رسول الله؟ والاحتياط الشديد في قبول الروايات، فكانوا يردون رواية سطور كثيرة لكلمة واحدة منسية، ويحذرون ممن يتبع الشذوذات والغرائب، وممن يحدث عن كل أحد، وممن يكتب ولا يقابل من شيخه، واستغلوا التاريخ والجغرافيا في مقارنة المرويات، وقارنوا رواية الرجل بالأصل المكتوب الذي يروي منه، وكذا مع روايات أقرانه، وردوا كل تفرد لا يعرفه جماعة المعنيين بالسنة، واستعملوا التلقين للتحقق من حفظ الراوي، ولم يكتفوا بأحوال الرجال، بل نظروا في واقع المتن نفسه، واشترطوا له السلامة من العلة والخلو من الشذوذ. وختاما، إن دراسة عمليات حفظ وجمع السنة النبوية لا يزيل فقط الريبة من قلب كل طالب للحقيقة، بل يصيبه العجب من تلك الدقة المتناهية والحرص الشديد على ذلك التراث العظيم، ومن تلكم الجهود التي لن يجدها في غير أمة الإسلام طوال التاريخ الإنساني قديمه وحديثه. فبعد أكثر من 1400 سنة من ظهور السنة، لا يستطيع أحد أن يدس شيئا إلى السنة أو كتبها إلا ويتم كشفه والرد عليه، ولا أن يشيع كذبا على رسول الله إلا وظهر كذبه. فكيف يمكن أن يمر الكذب في جيل الصحابة الذين أخذوا السنة من مصدره المباشر أو تلاميذهم من التابعين؟ وحق للمسلمين أن يفخروا بتفردهم بعلوم الحديث، وأن يطمئنوا إلى المصدر الثاني لشريعتهم كما اطمأنوا إلى المصدر الأول.